يا شيخ، هل من كلمة لأولئك الذين يتأخرون عن صلاة الفجر، يعني لا يصلون في المسجد ويؤخرونها حتى ربما يخرج وقتها؟ أما من يؤخرها حتى يخرج وقتها فإنها مردودة عليه، ولو صلى 1000 مرة إذا لم يكن له عذر شرعي. وأما الذين يتأخرون عن الجماعة فإني أذكرهم بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وإني أنصحهم وإخواني المسلمين أن يحرصوا غاية الحرص على فعل الصلوات على الوجه المطلوب منهم، على الوجه المطلوب منهم، فإن الصلاة عمود الدين، ومن حافظ عليها كان على ما سواها أشد محافظة، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وأخبرهم بأن الصلاة مما تعين على قضاء الحوائج، قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، وأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فتنور القلب فيميز بين المنكر والمعروف، وتنور القلب حتى يختار المعروف على المنكر. ولهذا قال الله تعالى: اتلوا ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم، بارك الله فيك يا شيخ، جزاك الله خير. جزاك الله خير، شكرا. نعم. يا أخي.